في الواقع قبل الحلم، الواقع هو اللي نمشي هذاك المرض الليل تزيرات شويه، يجي ولكن هي مره مره تبقى تكون عاديه، تحس فيها انت بحال السم داكشي اللي في رجلي ديالها. هي هذيك الحيه. لا لا عيد تسنط كانت عاد درتي مباشر البارح، يعني عاد البارح واحد شويه هي تزير باللي في النعاس ديالها، النعاس دابا ديالها ما بقاش كيما كان، راه ناعسه ولكن فترات هي مزيره وما عاقلاش. هاد بالحي هي كدرتي جديده بسم الله. وواحد ما قالت لي ما في الاسبوع قبل ما نجي قالت لي صحنت نسيت ما قلتها ليه، لان راه ما شاء الله قالت لي طرف واحد المنبر وتلقى الخطبه على الناس ما شاء الله، قالت لي جو سبحان الله هو قالت فوق فوق وحنا الناس في التحت ما شاء الله جيد الحمد لله طيب خير هذا فضل الحمد لله يا ربي امين يا يا ربي الله يعزك. بعد شي احلام انا حلمت انا مني شيت مره هنا حلمت بشي اصحى ولكن داك الشيء ما كانش عنده علاقه. شنو اصحى اللي استحلمتي بها؟ احكي لي. انا حلمت جايه انا وسامه وريان ولدي ولدك كبير في الطريق ولقينا واحد البلاصه فيها ميكاد الحنه والرماد، ميكاد رماد ميكا حنه، وما عرفت واحد بحال كيس كيس ديال الحمام فيه شي دم وشعر. ودابا منين دزت بنت لوسي كتقول لي راه داك السحر الديور اللي كانت خطيتي قلت لها راه مشتوش، ولادي كيقول لي ماما راه كاين، كنقول لهم كاع ما شفتو. منين مشيت قلت لها باش قلت لي راه السحر وكا وكا، قال لي يلاه نمشيو، قلت لي راه ما بقاش راه واقيلا حيداتو مشكله، حلمت بنفس خالته هي نفس هذاك الحنه والرماد وكيس ديال الحمام وفي الشعر والدم والشعر والدم والشعر. هادشي من بعد مشينا من بعد الرقيه. ما شاء الله جي لقيتي لقيتي هذا في الطريق يعني لقيتو في الطريق يعني حكيتي من ديور ليا في الطريق وانا جبت فين. ايه هو اصلا انت عندك المخطه واخا نكتبو هذا نكتبو باش ما نساهمش ستيلو فيها كثير ما شاء الله ماشي مشكل ماشي مشكل. يعني البلاصه اللي بغيت نخرج ليها كنقول لها جي نخرجوا من هذه البقعه كنلقاو الحلاج تابعيننا، وقلت لها اختي علاش غديري حنا دابا غنتوكلوا على الله نقولوا بسم الله وندوزوا. يعني قلت لها يعني حنا في كلتا الحالتين يقدر يقرصونا يقدر، قلت لها يلاه توكل. ومني قلنا بسم الله وتوكلنا على الله ما داروا لينا هذوك الحلاج حتى حاجه في الطريق كامل في الزنقه باش ساكنين حنا في الدبده في ذاك الزنقه. طيب كان بسم الله نبداو صحيح. لا لا بالعكس لا مش مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مش مشكلة. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لولا أن هدانا الله. حية تسعى في الجسد تسعى جاءوا بها بعدما أيقنا ساحر وساحرة بإسلام من أسلم من الجن الذين وكلوا بها وبزوجها وأبنائها بعدما جاءوا بأسحار شتى لم تفلح في تفريق وفرقة لم تفلح في عداوة لم تفلح في داء لم تفلح بإذن الله جل وعلا وما هم ضاغين به من أحد إلا بإذن الله. جاءوا بأسحار توالت وتراكمت سنوات وهي تؤذي جسدا بل أجساد آذت الإبن فعطلت دراسته سنة كاملة لا يستطيع أن يدنو أو يقترب من مدرسة ومن كتاب سنتين نعم ولا من فهم أو علم لا يستطيع أن يعقل لا يستطيع أن يتذكر لا يستطيع أن يكون موفقا في دراسته مما جعله ينفر نفورا. وتبين أن الجن بين الأم والابنة هذا الجن بالسحر يسعى في الأم وفي الابنة في الابن في التعطيل والفرقة والعداوة والنشوز جعل في الأم داء عظيما وعلوا عظيما وجعل في الابن داء عظيما وعلوا عظيما فعطل على الابن سيرته وسيره وثباته وعلمه في الدراسة وخارج الدراسة جعله يهيم على وجهه وجعل حركته تتغير في الانفعال والاضطرار حتى جاء عام لم يدرس فيه وعام عقبه لم يدرس فيه عامين كاملين بلا دراسة ولا علم. فبعدما جاء الله تعالى بالدواء والبلسم والشفاء وأسلم الذي كان يؤذي الإبن ويؤذي الأم وأسلم من كان كذلك قبله في الأم حينما أيقن السحرة والكفرة والفجرة والحسدة أن البيت بإذن الله عاد إلى رشده وإلى صلاحه وإلى ثباته وإلى حبه بفضل الله. السحر الذي على السلاسل وعلى الأعتاب والأسحار التي في الأبدان التي وفق الله جل وعلا جنا فذلوا عليها وجنا أبطلوها وجنا أسلموا لله تعالى فأصلحوا في الطاعة وفي العبادة أصلحوا بإذن الله تعالى بفضل الله جندا من جند الله يتعاونون على البر والتقوى يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. بعدما أيقن الحاسد والحاسدة والساحر والساحرة أن البيت يعمه حب وود وأن الأزواج ذهبوا إلى بيت الله الحرام ذهبوا إلى الحج والحج نعمة قلبت قلوبهم حقدا وغلا قلبت قلوبهم ضغينة ومكرا، كيف لنا ونحن نسحرهم ليتفرقوا، فإذا بهم يزداد حبا وودا وطاعة وعبادة وبرا. كيف لأبنائهم أن يكونوا في صلاح وبر واستقامة وحسن تعليم ورياضة، وكيف للأزواج أن ينعموا بالمال وأن ينعموا بالطاعة. لا بد أن نأتي بسحر يكون أقوى من ذي قبل، أن يكون أقوى من سابقه، أن يكون أقوى ممن سبقه. سحر نبحث عن خدام لا يرحمون، عن خدام لا يرحمون، عن خدام وحراس لا يرحمون. فجاءوا إلى الساحر يقدموا بين يديه ما طلب ويعطونه ما تمنى، وغايتهم أن يجعلوا البيت في خراب ودمار، لكن بشرط أن نرى الزوجة تئن وتتعذب وتهيم على وجهها، ونراها تبتعد عن زوجها، ونراها لا تهتم لحالها. نريد أن نشفي غليلنا، فما صدقك من السحرات لم يجدي نفعا بل آذى، لكن آذيته كانت ضعيفة، فإنهم يعرفون بتقوى الله، وبيتهم لا يعرف بمخالفات لشرع الله. فعليك أن تأتي بناقمة وحاسدة تؤذي الزوج والزوجة لا ترحم أبدا. قال: طلبكم عندي وغايتكم موجودة، فإني على علم بحال الحياة، الحية التي تسعى في كل شر، تسعى في كل مكر، تسعى. إن أبرئ عليها القرآن أعرضت، وإن ذكر الله جل وعلا سبت ولعنت، فهي كافرة جاحدة ناقمة حاسدة، تحسد حتى نفسها، هي تحسد حتى نفسها، فكيف بغيرها. هذه الحية جربت مكرها وجربت غدرها، كم فرقت من أسرة، وكم عذبت من بدن، وكم محقت من مال. هذه الحية التي أعلم حالها، فأريد منكم كفرا. قال لهم: أريد منكم كفرا، أن تذبحوا لها، فإنها تحب الدم، وهي تعرف بالعضة وتعرف باللذغة أو بمص الدم، ولن تأتي إلى البدن إلا إذا وضعتم صورة من تريدون سحرها، صورة من تريدون سحرها، وآثار من تريدون سحرها. ضعوه في الطريق، ضعوه في طريق أن تأتوا بكيس عليه آثار ضررها ووسخها ونجاستها وشعرها ودمها، أن تأتوا بآثار توضع في طريقها وفي سبيلها. لا بد أن نضحي بدم عظيم، أن تأتوا بدم عظيم كي نؤذي هذه الأسرة أذية بالغة عظيمة. والحية حينها حينما ترضى، والحية حينما يرضى سيدها، فما أنا إلا من يقرب القرابين. فسيدها الشيطان العظيم، سيدها الأسود العظيم الذي يأمرها، وإن جاء من يقرأ عليها، لأنكم قلتم أن الرقية لا تؤثر، بل الرقية تؤثر وتهدي من يأتي إلى هذه الأبدان. فإني سوف آتيكم بمن لا تسمع القرآن، بل تصحب وتغضب حينما يقرأ القرآن. فسيدها الشيطان كلما قرأ القرآن إلا وطالعته، إلا ونظرت إليه، إلا وشاهدته، إلا وأزها وحركها أو خوفها، أو خوفها أو رغبها، شيطان كبير. طيب، لا أريد القرآن ولا أريد الإسلام. ومن هذا جاءت هذه الحية، جاءت هذه الحية بأمر من ساحر، حينما قرب وقرب إلى الشيطان الكبير الذي تتعامل معه الحية مباشرة، تتعامل معه الحية مباشرة، تتعامل معه الحية مباشرة. نعم نعم، لك رب، من ربك إذن؟ دلينا على هذا الرب. شيطان، ربك الشيطان، ربك الشيطان، الشيطان الذي يقيدك ويصفدك، الذي يؤذيك، ربك الشيطان. الشيطان ربها، سيدها هو الشيطان،

على الرأس تسعى في الرأس تسعى على الرأس تسعى في الرأس تسعى الله أكبر من كل حية تسعى الله أكبر من كل حية تسعى تسعى تسعى تسعى تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الظهر تسعى على الظهر تسعى في الظهر تسعى على الظهر تسعى في الظهر تسعى على الظهر تسعى في الفقرات تسعى على الفقرات تسعى في العمود الفقري تسعى على العمود الفقري تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في المفاصل تسعى على المفاصل تسعى في المفاصل تسعى على المفاصل تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الحوض تسعى على الحوض تسعى في الحوض تسعى على الحوض تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الخصر تسعى على الخصر تسعى في الخصر تسعى على الخصر تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الرحم تسعى على الرحم تسعى في الرحم تسعى على الرحم تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في المبايض تسعى على المبايض تسعى في المبايض تسعى على المبايض تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الأقدام تسعى على الأقدام تسعى في الأقدام تسعى على الأقدام تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الأنامل تسعى على الأنامل تسعى في الأنامل تسعى على الأنامل تسعى الله أكبر من كل حية تسعى على الساق تسعى في الساق تسعى على الساق تسعى في الساق تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الركب تسعى على الركب تسعى في الركب تسعى في الركب تسعى في الركب تسعى على الركب تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الفخذ تسعى على الفخذ تسعى في الفخذ تسعى على الفخذ تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في العورات تسعى على العورات تسعى في العورات تسعى على العورات تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الوجه تسعى على الوجه تسعى في الوجه تسعى على الوجه تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الصدر تسعى على الصدر تسعى في الصدر تسعى على الصدر تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في النحر تسعى على النحر تسعى في النحر تسعى على النحر تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الشق الأيمن تسعى على الشق الأيمن تسعى في الشق الأيمن تسعى على الشق الأيمن تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في الشق الشمال تسعى على الشق الشمال تسعى في الشق الشمال تسعى على الشق الشمال تسعى الله أكبر من كل حية تسعى في كل كتف وذراع تسعى على كل كتف وذراع تسعى الله أكبر لكل حياة تسعى في الجنود تسعى في الجنود تسعى على الجنود تسعى على الجنود تسعى الله أكبر من كل حية حية حية حية تسعى حار تسعى سوداء تسعى سامة تسعى حاسدة تسعى ساحرة تسعى حية حية حية حية حية حية حية حية في القلب تسعى على القلب تسعى في القلب تسعى على القلب تسعى في القلب تسعى على القلب تسعى حية حية حية حية حية حية حية تسعى تسعى تسعى في الجمال تسعى على الجمال تسعى في الجمال تسعى على الجمال تسعى حية حية حية حية في الشعر تسعى على الشعر تسعى حية حية حية في الشعر تسعى على الشعر تسعى حية حية في الشفتان تسعى على الشفتان تسعى حية حية في النساء تسعى على النساء تسعى حية حية في العينين تسعى على العينين تسعى حية حية حية حية في النعم تسعى على النعم تسعى حية حية حية حية انتوت حية انتوت حية انتفت حية انتفت حية حية تسعى حية تسعى حية تسعى في الشعر تسعى في الشعر تسعى في الأنفاس تسعى في الأنفاس تسعى في الأنفاس في الأنفاس في العروق تسعى في العروق تسعى في العروق تسعى في الأعصاب تسعى في الأعصاب تسعى حية حية حية حية حية حية حية حية في الطرقات تسعى في الطرقات تسعى في الطرقات تسعى في الخطوات تسعى في الحناء تسعى في الحناء تسعى في الدماء تسعى في الدماء تسعى في الحناء تسعى في الدماء تسعى في الجسمات تسعى في الحناء تسعى في الحناء تسعى في الدماء تسعى في الدماء تسعى في الجسمات تسعى في الجسمات تسعى الشعر تسعى الشعر تسعى بغمان تسعى بغمان تسعى حية حية حية حية بالقتل تسعى بالخنق تسعى بالقتل تسعى بالخنق تسعى حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية تسعى للشيطان تسعى للشيطان تسعى حية للشيطان تسعى للشيطان تسعى للشيطان تسعى حية حية حية حية حية حية حية تسعى للشيطان تسعى للشيطان تسعى للشيطان الأسود تسعى للشيطان الأسود تسعى للشيطان الأسود تسعى للشيطان الأسود تسعى للشيطان الأسود تسعى للشيطان الأسود تسعى للساحر الأسود تسعى للساحر الأسود تسعى للشيطان الأسود تسعى للسحر الأسود تسعى لسحر الأسود تسعى لسحر الأسود تسعى حية حية حية حية لساحر الأسود تسعى لساحر الأسود تسعى لساحر الأسود تسعى لسحر الأسود تسعى لسحر الأسود تسعى لسحر الأسود تسعى لشيطان أسود تسعى لشيطان أسود تسعى حية حية حية حية لساحر الأسود تسعى لساحر الأسود تسعى لساحر الأسود تسعى لسحر الأسود تسعى حية حية حية حية للقتل تسعى للانتحار تسعى للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون للجنون تسعى حية تسعى حية تسعى مسعود حية تسعى بسحر عظيم على الأبواب عظيم على الأبواب عظيم حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة حي ساحرة أنا يعجبني السواد يعجبك السواد وأنت سوداء حي سوداء ساحرة سواد طيب تحبوني تحبين النبي أحب السواد السواد أجعل حياتكم سوداء وتجعل حياتنا سوداء مزيان داكشي اللي بغيتي نحب السواد ها أراك. ها نحب السواد انت تهتدي السواد ها كذلك أراك نحب السواد احنا في السواد تشوفيني نحب السواد مزيان نحب السواد مزيان نحب السواد أرى كل شيء من قبل خليك تقلب أرى كل شيء من السواد تقلب قبل خليك أرى كل شيء من السواد نحب وأرى كل شيء من السواد ماذا تبحث انت لا تشوفي ماذا تبحث انت لا تشوفي ماذا تبحث انت لا تشوفي افر ها افر ايوا صافي افر افر افر افر واتركها تتعذب هكذا افر واتركها تتعذب هكذا افر شكون انت حاجه هذا داخل هذا كنقلبوا عليه السن كذا قلبان سيدي سيدي داخل شكون اللي خدم صافي هذا هو اللي كنهضروا عليه انا انت جيبي لي المشرف فين فين هذه هنا هذه صافي صافي يلا انت راني الشيخ انا هذه بالله كسي زين داكشي بزاف داكشي كيعذب وراه دابا كنهضر معاك انا بلي يدير لي كيما دار لي داك اليمن يبقى كيقاس فيا وكنقول لك انا هذه بالنظر ليا كامل الحنين انا ضربكش ولا ما ضربكش لا لا عافاك الله والله ما ضربك انا رجع لي اصبعك عفاك انا لا لا والله لا عفاك حق الله الا انا مزيده بس ولكن راه غضرني بداك الشيء عفاك داك الشيء راه ماضي عفاك الشيء حقك شي لا لا والله لا حرام داك الشيء اقسمك بالله الا انا هذه دابا والله شكي الا انا اللي كنهضر معاك قسما بالله الا انا اللي كنهضر معاك وحق الله الا انا الا حار شنو اللي حار هذيك داك الشيء اللي كتخشي وراه باقي ما لديناش عفاك هي خصائب بلا قوم بحبيبها لا متخ عريح عريح هنا عريح باش ما تحركش باش ما تحيدوش يلا قل معي عندك الطب هذاك الشيء تخليه في صباحي باش يعافيك. بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا للحية أنت قوية وأنت عظيمة وأنت سوداء وكنت الآن تسجدين للشيطان وتأخذين القوة من الرب الذي قلت ربك أنت صح ولا لا؟ جيد فذوق العذاب. والله العظيم هذه غير شعر ذرة يسيرة نادي على الشيطان ينفعك سمعتي. والآن وضعنا النقطة الأولى عطي فيها نطلع نطلع الجمجمة دابا نطلع فين الجمجمة دابا وليتي كضرب على الشيطان الحمد وكيضربك الضو وبشوية هنا الحمد لله كلامك ما يأثرش وحنا عارفين فضل تعالى فضل الله عز وجل كان ما هو أقوى منك ما كيبانو إلا بجهد جهد أما أنت ضعيفة بنتي دغيا أصلا فهمتي ولا لا أنت أصلا ضعيف. يلا أول حاجة غير فعلها هي إيمان المرأة قربها من الله فهمت لله. فحينما نباشره بالقرآن يبدأ يفق فمن اللي يفق هو كينتفع للسواد ديالك وده ما تفهميش انت ما تفهميش كترفع التوحيد هي كترفع التوحيد ها المرأة لما كتهز الإيمان وانت هنا كتهز الشيطان. حينما نخاطب الإيمان المرأة إيمانها يغلب شرك صح ولا لا؟ تحبين السواد سواد سواد سواد سواد سواد حيا حيا أنفاسك تتقطع تختنقين أقول لك أنا وقت طويل وسأقوم إلى الرأس بعد ما نحسن فعلا في القدم جمع الأكل ديالي. يلا سهري سهري خذي نفس خذي نفس خذي نفس أيها نادي على الشيطان نادي على الشيطان ينفعك الساحر مش عبد الشيطان نادي عليك ينفعك يلا حطيت جوج في جوج بقيت ثلاثة في ثلاثة يعني خمسة في خمسة وفهميها ها القدم الخطى ها شتي ولا لا؟ المهم انت كديري ما كاين لا صفر، كل كتعصبي الايمان مرفوع، لاحظ الايمان راه مرفوع، شتي الايمان راه مرفوع. ها كيهمكش؟ كيهمكش لا كيهمك، لو استطعتي لا انزلتي الايمان لكنها مرفوع، لان خاطر الايمان عصوه موجود في القلب وفي الجسد، شتي كضربيه ولكن مرفوع الايمان، شكون اللي رافعه؟ رافعه انا؟ شتي كيفاش؟ ايوا كتسنجو تضربيك الايمان المرفوع، ما قدرش يهز بيه الشيطان، ضرب الشيطان، فهمتي؟ الله اكبر، شتي؟ ها وليد اللي كتزيبها الشيطان اللي كتضربي بها، يعني نسيتي الشيطان، الحر والعذاب نساك الشيطان كتضربي، ولكن هنا الايمان بقى دائما مرفوع. هذا فضل الله علينا، نحمد ربي سبحانه وتعالى. الحية حتى ترفعي حياتك بشخص. خلاص ها؟ الله يعصب بلا تعصبتي، والله تعصبتي. لا والله العظيم تعصبتي، انت دابا انت معصبة، انت اريحة لي معصبة، شتي؟ وانا بكل راحة حبلة مرتاح، شتي؟ شتي فرق؟ معانا الله سبحانه وتعالى، شتي انا مرتاح، وكنطق نفس فين تاخذي النفس، اما لبقيت نقرا دابا حاليا وندعي تقطع، وكان باغيك تجيك انا تجي الاسلام باش تموتي، انا عندنا الرباح تسلمي. وتمشي للجنة ما عندهاش الربح في النار. ها؟ شنو؟ راه هي اللي شدات الدوخ. وبشوية اختي بالعكس فرحي. ها الإيمان مرفوع والشيطان نازل. هذا فضل الله علينا. فهمتي؟ يلا بسم الله. ها؟ حضرت شكون؟ ماشي الملائكة ديالي. الملائكة ديال الله. حين ديال عبدو ربي الملائكة ديال الله فهمتي ولا لا؟ ها؟ جنودك انت الساحرة سيحضرون ونتحداك يعني يحضر جنودك هنا إلى حضرك جنود هنا نطفي هذا الشيء ونخرج بحالاتي نادي على جنودك يجيو نادي على جنودك يجيو المكان محصن وفيه ذكر الله ليلا ونهارا ونحن في الفجر في ذمة الله جل وعلا ونحن الحمد لله على يقين بوعد الله سبحانه وتعالى وجودك وإن أتوا لا يرى إلا ما يسوءهم فيدحرون وينحرون ويقتلون ماذا ستفعلين؟ ستفعلين أول شيء لا لا لا قبل أول شيء شنو؟ أن تعلمي أن الله واحد وتعترفي البارح شكون قلتي لي البارح؟ ها؟ شكون أنت؟ لا أتكلم ما تكلمين مع الكبير سوف يتخلى عنك بالمرة الشيطان سيتخلى عنك الساحر يتخلى عنك سيقول يا ويلي لقد ذهبت إلى الرقية يا ويلي ضاعت مني الحية التي كانت جب من جبلي يا ويلي سوف ربما تسلم يا ويلي ربما تتوب يا ويلي ربما تعلم أن الله الله حق أضحك علي الآن على ما شتي أرأيتي أرأيتي وما يعلم جلود ربك إلا هو الركب والأنامل نجيك جوج الحويج الحية خلال ما قرأت عليك فهمت كاين رأس عندك كاين ركب اوكي انامل اطراف هاد ثلاثه الى جمعتهم موت تقطعين اسال الله تعالى التوفيق لا شوك لا تفعل لا تفعل ذلك وما يعلم جنود ربك الا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو ولكنها قوية هناك من يعذبها يؤذيها يسومها سوء العذاب الله أكبر تدعي القوة تسد الشيطان نادت على جندها سبق جندها جند الله عز وجل انت قوية انت صفر سوداء مظلمة ماشي مشكلة أحكم هذا المضيع تاعك. لا يهم، أنت عرفتي قدره وحقه. طيب سؤالي الحي اسمعيني، والله ما ينتظرك أسوأ، لكن إذا تبتي كان خير. من أرسلك؟ أقول لك شيء، رأت جوج ديال الرؤى بفضل الله تعالى. اسمعي، رأت جوج ديال الرؤى بفضل الله بعد البارحة بعد الجلسة الأولى بتوفيق الله عز وجل. الرؤية الأولى رأتني بفضل الله على منبر عام أعظ الناس وهي جالسة مع الناس في مكان أسفل وأنا على منبر عالي، وهذا فضل الله، هذا فضل الله. ثم رأت في الرؤية الثانية وهي في الطريق عثرت على أسحار لها بالحناء والرماد والشعر والدماء وكيس الحمام الذي عليه الوسخ، وقالت لها قريبة لها هذا سحرك وهذه بشرى، بل بشريات من فضل الله لنا ولها، هذه بشريات لنا ولها، حية عظيمة تربصت بباب بيتها بعد رجوعها من الحج هي وزوجها. بعد الرجوع من الحج تريدين طاعة وعبادة، سوف نسلط عليك حية لا تخاف الله، والله يسلط على الحية التي لا تخاف الله جند أقوياء يخافون الله ولا يخافونها، صح أم لا؟ يخافون الله ولا يخافونها، يستطيع يقتلك تقتيلا مرشوش على نبتة، مرشوش على نبتة عند الباب بالدم. متى؟ عندما كانوا في الحج. لماذا؟ من الذي يتكلم معي الآن؟ أيوب المسلم الذي كنت عاشق. السلام عليكم. لا أقول عاشق، نعم. السلام عليكم. طيب جيد أيوب. أيوب أنت من يعذبها، أنت من يعذبها، ما شاء الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيوب لابد أن يكون لها درس، كان عنيدا وكان يعذبه ساعات طويلة، وجاء مسلم أصبح قوي في الإيمان، بل كان يطوف معها في الحرم ويحج معها في السعي. سبحان الله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهو الآن من يؤذي الحية الظالمة، هو من يؤذيها ويعذبها عذابا شديدا. لا إله إلا الله الأعز الأجل. أيوب، السحر بدم على نبتة عند الباب، من أجل ماذا؟ من أجل الطلاق والفراق والعداوة. وجاءوا بهذه الحية تربصت بها عند الباب بعد وليمة الحج، بعد يعني عرضوا على الناس بمناسبة الحج وداروا الصدقة فسحروهم. ها سبحان الله، يعني سحروا هناك، حسد من عند أنفسهم، حسدوهم يعني وسحروا، فجاءوا بالحية. ها تريدون في الذلة ألا يكون لهم شأن لا في الدين ولا في الدنيا. طيب وجاءوا بهذه الحية، جاءوا بهذه الحية. اعلم أخي أيوب أن الله أحبنا بالإسلام وكرمنا بالإسلام، والله مع المؤمنين، الله يحب المؤمنين. أتسمع أيوب؟ وشرفك الله جل وعلا بالحج هذا العام، شرفك الله تعالى بالحج هذا العام، وهذا فضل عظيم. نعم، في المنزل شياطين كثر بالسحر وبالأسحار، هي تراهم في البيت شياطين كثر. طيب أبشر، وحية سوداء. ها طيب، صغار وكبار، وحية سوداء في البدن تعذبها وتؤذيها وتمرضها. شو السم في جسدها؟ تنشر السم في جسدها وهي من عضتها في الليل، فالصباح وجد أثر العضة وألم العضة لذغتها الحية في الليل، صح؟ طيب، إذن أخي أيوب اعلم أن الله أمرنا، طيب الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، ها؟ وإن كانت كافرة فأنت كنت كذلك، ومن الله عليك بالهداية. صبرنا عليك أم لا؟ الحمد لله صبرنا عليك جلسات، وكنت تسلم ثم تراود ترجع إلى الكفر، كنت تسلم وترجع إلى العشق، وكنت تسلم وتتردد، ونقوي إيمانك يوما بعد يوم حتى ثبت على الإيمان بفضل الله عز وجل، وابتعدت عن الأذية وعن العشق. فضل الله عظيم، صح؟ مع أن سحرهم عظيم، لكن فضل الله أعظم وأكبر، والله أعز وأجل. إذن أيوب، الآن نريد أن نمدك بإذن الله تعالى بآية القرآن، وأن نسمع الحية آية القرآن، فتعذب بإذن الله تعالى بآية القرآن، وتعذب كذلك على يدك أنت بالداخل، لتعلم أن الله حق، فلا رحمة ولا شفقة. وغايتنا من هذا العذاب الآن هو أن تأتي هذه الحية مستسلمة، أن تكفر بهذا الشيطان الذي كانت تسجد له قبل قليل، أن تكفر بهذا الساحر الذي كانت تسجد له قبل قليل، وأن تعلم أن الله سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ماذا؟ تقول الشيطان أنت في قلبي، هذه حية سوداء. أقول لك أنت أقوى منها، لما؟ أنت أقوى منها، لأنك حينما صعدت إلى الآن والإيمان السبابة التوحيد مرفوعة، مع أنها صعدت وكانت في هذه، كانت في الشمال وأنت في اليمين، فكانت في الشمال ترفع رأس الشيطان وبدأت تضرب، تضرب باليد التي تسكن فيها، ولكن اليد التي فيها الإيمان ما استطاعت أن تغيرها، مع أن تحاول أن تهزها لكنها لم تغير التوحيد إلى الآن. فالشيطان الأسفل وكلمة الله هي العليا، هذا فضل الله. إذن من هنا نبدأ بإذن الله تعالى، نحن نتلو آية القرآن وندعو، سوف نبدأ ندعو الله عز وجل، نحمد الله تعالى ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي بما يوافق الحية ويوافق الجن المسلم من أدعيتي، وأنت تعمل بإذن الله عز وجل. نريد أن نراها تتعذب وتتألم وتضعف بإذن الله عز وجل. اتفقنا أخي أيوب؟ خلاص يعني نبدأ بإذن الله تعالى. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كله أوله وآخره، علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع إلهنا رب كل شيء وملكه رب كل شيء وملكه رب كل شيء أنت رب الحياة أنت رب الحيات أنت رب الحيات أنت خالق الحيات أنت خالق الحيات أنت مصور الحيات أنت مصور الحيات أنت رازق الحيات أنت رازق الحيات إلهنا خالقنا إلهنا رازقنا أنت ربنا ورب الحيات من الجن حيات من الجن حيات من الجنيات حيات من الجن حيات من الجنيات حيات حووا سموما سوادا أنيابا اللهم إنك أنت ربنا ورب الحيات إلهنا طيبتنا بذكرك طيبتنا بنبيك طيبتنا بآي القرآن بسنة النبي خير الأنام طيبت أنفاسنا طيبت كلامنا طيبت قلوبنا طيبت جوارحنا إلهنا أنت ربنا ورب الطيبين أنت ربنا ورب الطيبين هديتنا إنسا وجنا هديتنا إنسا وجنا جعلت منا هداة مهتدين جعلت منا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين غير ضالين ولا مضلين إلهنا تعلم من سكن أبداننا من الفجار تعلم من سكن أبداننا من الفجار تعلم من سكن أبداننا من الضلال تعلم من سكن أبداننا من السحرة والكهان أرسلوا الحيات فقطعهم أرسلوا الحيات فمزقهم أرسلوا الحيات فقطعهم أرسل الحيات فقطعهم، أرسل الحيات فمزقهم، أرسل الحيات فقطعهم، بجنودك قطعهم، بجنودك قطعهم، بجنودك مزقهم، بجنودك قطعهم، بجنودك مزقهم. أرسلت الحيات بالإسلام والإيمان فكفروا وجحدوا، مزقهم قطعهم. أيوب خلاص، أيوب أيوب كفى كفى كفى، أوقف عليها العذاب، أوقف عليها العذاب، أوقف عليها. جزاك الله خيرا. أوقف عليها العذاب. حي بسم الله. سنبين لك إن شاء الله. حتى وجن أيوب جزاه الله خير لم يكن يعرف شيء في الإسلام، فأحب الإسلام واستمع إلى الوعظ والبيان وقرأنا عليه ونصحناه، وبفضل تقوى إيمانه وحجة، والآن انظر أصبح قوي في الإيمان، ومن الآن يأخذ على يديك فجزاه الله خيرا. حي اسمعي اسمعي، قلت لك البارحة إننا نرجو لك خيرا والله معنا سبحانه وتعالى، قلت لك إن الله معنا. الآن اعترفي بكل شيء، لا تخافي، نكونك عونا بعد الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله أن يرسل لكل مريضة جند من جنده، وأسأل الله أن يرسل لكل مريض جند من جنده، يعذب من يعذب الأبدان. أسلمت لله رب العالمين. لا يكون لك أخا في الله يساعدك بإذن الله. أنتم الكفرة. نعم أسلمت لله عز وجل. قولي أشهد. كيف سأقول؟ قوليها كما تسمعين. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، رسول الله، وأن محمد رسول الله. من الإيمان الشهادة بمحمد رسول ونبي وخاتم الأنبياء والرسل. لما تكرهينه؟ هل أذاك في شيء؟ هل دينه أذاك في شيء؟ هل أمته أذتك في شيء؟ أجيبي، هو رسول الله أرسله الله تعالى بالخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله فقط، وأن محمد رسول الله. لا وأن محمد رسول الله. أيوب اسمعني، لا بد أن تقتنع هذه الحية بمحمد باليقين ليس بالعذاب. نعم نأخذ على يدها حتى ترفع الظلم، ولكن نقول لها لو أنك عرفت محمد لأحببته، والله أحبه الكفار وأحبه الأعداء، لأنهم علموا حاله، صدقه، أمانته، إخلاصه. نعم محمد رسول الله. اقرأ القرآن وسنة النبي تفهمي، تعلمي، تفقهي، فالجهل عار. أحب القرآن. سوف تحبينه إن شاء الله، يحبك الله جل وعلا شخصك الإسلام والإيمان والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وبمحمد وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اسمعيني حيا، سيكون لك أيوب خير رفيق ومعلم في هذه الأيام من اليوم إلى الخميس إن شاء الله، يعلمك بإذن الله تعالى الصلاة والقرآن والمساجد والذكر والخير. اسمعيني حبيبي، اسمعيني، سوف تصبح أنفاسك تطيب في المساجد، صدرك ينشرح في المساجد، قلبك يطمئن في المساجد. نعم الآن تختلقين في المساجد، لكن بعد الشهادة إن شاء الله ستصبح بإذن الله ممن يقبلنا على المساجد طوعا وحبا ورضا بإذن الله تعالى. واعلمي إذا فكرت في الأذية فإن أيوب يقويه الله جل وعلا، فإن أيوب يقويه الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لك كيف كان حاله أقوى منك، مفهوم، ولكن مع طيب تعلمين، ومع ذلك جاء مسلما تائبا طائعا، صبرنا عليه والله تعالى أحبه وجمله وكساه بالتقوى، فله الحمد ربي. فلا يبد أن نحمد الله على النعمة أنقذنا من النار، فنكون من جند الله في السر والعلن. الله يوفقنا وأن يرحمنا برحمته. حية من الآن، بماذا أوصوك؟ بالألم، بالداء، نعم، بالتعذيب، نعم، بينها وبين زوجها عذاب، بينها وبين الزوج النفور، ألم الرأس، الدوران، الوسواس، الوسواس في الزوج، نعم، أوصوك بالوسواس في الزوج، حتى تعذب، تشك في زوجها وكل شيء. أنت من كان يصنع هذا؟ أوصوك بهذا، لأن المرأة إذا غلبها الوسواس في رأسها على زوجها أصبح البيت جحيم لا يطاق، وأصبحت هي كذلك في الجحيم. نعم؟ تجعل لها عجيب، نعم، ألم عجيب كثير، وتنشد سبحان الله زيت حبة سوداء، نعم، هي جنية الطرب، نعم، وكتوسوس لي أن مسحور راه ساحر وراه خالتور، نعم، شافت معاه في السحر، نعم، وداروا ليك باش انت تسطاي باش تهب ليك وتخليك تشك فيها أنك أنت ساحر، نعم، تخليك أنا تخور، نعم، فهمت، نعم، فهمت، حتى ما زمزم تنجيبو لها تقول ولادها راه بغيت تبني راه مازمزم، خلاص نحيي لك هي توسوس لها في كل شيء. حية اسمعين، حية اصحابي، هي حية، أوقف الوسواس، قل أعاهد الله، أن أوقف الوسواس، أعاهد الله، أعاهد الله، أن أوقف الوسواس، أن أوقف الوسواس، أن أوقف السحر، أن أوقف السحر، أن أوقف الأذية، أن أوقف الأذية، طاعة لله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا الموعد يوم الخميس كما فعلنا مع أيوب. نقول لك شيء، أما أتت بك أنت فصدقي الآن أيوب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعوضي أتعرف لماذا؟ نقول لك شيء، أتعرف لماذا؟ لماذا؟ حين أعلم بأن ذلك الغبي علم الصحراء أن أيوب الذي كان قويا أصبح يبكي ويخشع وأصبح مسلم، وأنت الآن بإذن تصبح كذلك خاشعة متبتلة، بل تضرينهم ولا تنفعينهم وتنفعي أنفسك نفسك وتنفعينهم. لا تعيدي، لكن أنا أقول لك شيء أعرفه بإذن الله، أقول لك شيء، هذه أسرار في القرآن، من أقبل على الله أقبل الله عليه، وحينما يقبل الله عليك أبشر، يغلق في وجهك باب السوء، مفهوم، حينما تقبل على الله ويقبل الله عليك خلاص لك الضمان والأمان، فزت وربي. إذن هكذا الحال، أنت وأيوب إن شاء الله أقبل على الله على رب كريم، وخلي البقية على الله سبحانه وتعالى، مفهوم، وموعدنا يوم الخميس، لكن بشرط الصلاة، الصلاة، الذكر، الذكر، المواعظ، المواعظ، الرقى، الرقى، هي تصلي وأنت معها تصلي، تعلمي، تعلمي. وأيوب، يا أيوب، أيوب، أيوب، تسمعني أيوب، عليك أن تعلمها ما علمك الله، مما علمك الله، خلاص وعد علي ها ان شاء الله علي بالصلاه والذكر حب الخير الان ستسمع وتطع باذن الله تعالى خذها بالرحمه وباللين وبالحب حببها في النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل طيب البيت باذن الله يرش ان شاء الله تعالى ويحصن باذن الله تعالى خلاص باذن الله سبحانه وتعالى اذا انا اوصيك باذن الله الا تؤذيها مفهوم الا تؤذيها الا تؤذي زوجها اوصيك ان توصيها كذلك الا تؤذي نفسها الا تؤذي نفسها لان الظلم يرجع على صاحبه بالسوء بين هذا في كتاب الله نعم نعم أوصيها ألا تؤذي الأبناء وأرشدها إلى المقاطع التي تعود عليها بالنفع والدروس التي تعود عليها بالنفع خلاص كما تحسن حالك ولا نزكي على الله أحد ما شاء الله فكذلك نريد وهي أن نكون على الحق أعوانا خلاص أن نكون ممن يتعاون على البر والتقوى مفهوم وأن نجتنب بإذن جميعا الإثم والعدوان وأن ننهى الناس عن الإثم والعدوان خلاص وصلى الله يوفقنا وحبها أن تكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحب النبي نجاة والصلاة عليه شفاء ودواء اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طيب حية سمي نفسك اختاري اسما كما سمي أيوب سمينا أيوب اختاري اسما ها اختاري اسما ولا سوف ايوب يسميك ان شاء الله ها نعم ماذا ايوب ايوب ايوب ايوب السلام عليكم طيب اختار له اسما باذن الله تعالى حفص ما شاء الله حفصة اسم جميل جدا طيب حية حية أسمعت ما قال ماذا قال طيب نسميك بإذن الله حفصة خلاص نسميك بإذن الله جل وعلا حفصة لا بالعكس سوف تصبح بينك وبين الإنس في الإسلام حب ومودة إنما المؤمن إخوة الله جمعنا رجال ونساء في الإيمان وجعل بنا الحب إنما المؤمنون إخوة والأخ يحب لأخيه ما يحب لنفسه خلاص بإذن سوف تعلم مع القرآن والصلاة أن كنا نريدك الخير وبإذن الله وفقت إلى الخير وستعلم أن الساحر والساحرة والشيطان والشياطين كانوا يريدك سوادا وشرا سوف يبيض الله وجهك وضربك وقلبك وخلقك وقولك تصبحي على بياض بإذن الله عز وجل ستري هذا حقيقة لكن أصدق الله تعالى في الإسلام نعم يستغنى عنك لكن الله تعالى سوف يستعملك يستغنى عنك الشيطان ويستعملك الرحمن والرحمن هو القوي سبحانه وتعالى الرحمن هو العظيم سبحانه هو الملك جل في علاه يستعملك فيما يحبه ويرضاه فيكون لك الشأن العظيم والعز العظيم والملك العظيم مفهوم؟ هذا ليس كلاما سوف ترينه حقا حينما تقدمي على الله عز وجل خلاص؟ قل أعاهد الله على الخير قل لا تتأثفي ولا تجري بغيتك تكوني لا شك ان تعاليم الاسلام انسان ينتقل من حال الى حال يراه ان عليه كانه في اصل لكن سوف يفتح تفتح ابواب الخيرات وانفاس الطاعات باذن الله تعالى. اقبل على الله ولا تخاف وايوب معك ان شاء الله عون باذن الله تعالى. لا تؤذي الان اجتهدي في الطاعه موعدنا يوم الخميس باذن الله خلاص اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوب حصائق قضاء هيا إن شاء الله جزاك الله خير آمين امين امين. الخميس يعدي ان شاء الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. وقف عن جد. الحين كل شيء. حيتم. اللهم انت يا ربي انت. اللهم انت. يا ربي. البيت دابا تنديروا الرقيه زعما في البيت يوميا. القضيه ديال الرش باش غادي نرش؟ انا نقول لك كاين موجود موجود عطيه بالدار. ايوا الله يسلمك. ماشي مشكل. غادي دير الحجامه ان شاء الله هي الاسبوع الخميس تجي ان شاء الله وتقلك شكون شي واحد. صافي جي. لا باش ندير. ماشي لا ماشي واخا جيت 10 ماشي مشكل. غير غير واحد ثلاثة السوايع بحال مع السبعة تفطر وتحبس. اه صافي مزيان. الله يجزيك. لا لا غس ارشي فيهم ارشي فوق غير البلاصه كي الحمام لا ماشي مشكل حيت انا دابا في التيمي كنكون في الجيش نشوف راه قالها قال لك كيبانوا لك القرن ديال الشيطان كيبانوا لك في الحمام في التواليت دابا راه هي هو اللي فهمت المشكله تيبان ليا في التواليت في كلشي فين ما دورت وجهي في شوفي التواليت في هذه الحاله ديالك ترشي ترشي هكذا القنات وبالنسبه لهنا تمسحيه غير مساله اللي ما يمشيش في لا غير تسجد باش تقولها تسجد القادوش في الاخر تسيق داك الشيء غير في داك الدش التحتاني الدش الفوقاني نفس الاشكال لا لا رشيو مسحي رشيو مسحي ماشي مشكل المشكله داك الشيء صغير كبير شي الدم خارج من فمو شي عنده القرون بعض العلماء جاء اجازوا ان ماء القران غير لانه غير ريح ونفاف يمشي في الوضع الحار حنا غير باب تعظيم كلام الله تعالى ما نوقعوش فيه اما لا رشيتي الفوق وكذا راه لا حرج ماشي مشكل هو صافي كما قلتي غادي تسدو تقابل في الغيدو صافي هذا نعم هذا واحد اللي يمتهن كثر كتاب الله عز وجل الله يجازيك لا ماشي مشكل الله يعزك صحتك ان شاء الله الله يعزك بارك الله فيك يا ربي امين الله يعزك لا ماشي مشكل هذا واجب اختي ماشي مشكل يا ربي امين الله يعزك آمين آمين يا ربي آمين يا ربي واخا استريحت شوية نكمل استريحت شوية